أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، ختم الله تبارك وتعالى هذه السوره سوره الحشر بهذه المواعظ العظيمه الجليله، بدءا بقوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. نداء من الله تبارك وتعالى وخطاب الى عباده المؤمنين يسميهم باسمهم الايمان، وهو افضل الاسماء واشرفها واعلاها، حثا لهم على الطاعه. ثم يامرهم الله فيقول له: اتقوا الله، اي خافوه. تقوى وأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وغضبه وقاية، أي احموا نفسكم من عقوبة الرب تبارك وتعالى. وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الإله القوي القادر العزيز القهار الذي يؤاخذ بالذنب، يأمر ليطاع ثم إنه يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى. فاتقوه خافوه سبحانه وتعالى، ثم إن عذابه شديد وعقوبته شديدة و لا يعاقب احد ويعذب احد كما يعذب الله تبارك وتعالى. يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فهنا الله تبارك وتعالى يخوف عباده من نفسه ومن عقوبته، فيقول لهم: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لام هنا لام الامر، ولتنظر يعني يامر الله تبارك وتعالى عباده بان ينظر كل احد فيما قدمه لغد من خير وشر، وذلك أنه لا بد أن يكون حاضر. كل ما يفعله العبد فإنه سيجده حاضرا أمامه، كما قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فكل عمل عمله الإنسان سيجده أمامه، العمل مساعد للإنسان، كما قال النبي: إذا مات العبد تبعه ثلاثة: عمله وماله وأهله، ثم إذا وضع في قبره يعود ماله وأهله ويبقى عمله. فيبقى العمل مع الإنسان ملازم، كل نفس بما كسبت رهين، كل إنسان مرهون بعمله ومحاسب عليه أمام الرب تبارك وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك وجدوا ما عملوا أي من عمل حاضرا يوم القيامة. فالله يقول سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نظر ما الذي قدمته لغد أي من الخير والشر، فتحاسب نفسك قبل أن تقف هذا الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيحاسبك كما جاء حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك الآن وانظر عملك الذي عملته وضعه أمام عينيك، الخير والشر، ضع قائمة الشر الذي صنعته وقائمة الخير الذي صنعته. فالمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئة، سيئة تسوء ويبقى خائف منها أبدا لأنه يعلم أنها ستكون موجودة وأن الرب خبير بصير بها وأنه قد يؤاخذه بها. فلذلك دائما خائف من عمله الذي قدمه من الشر، وكذلك استبشر بعمله الذي عمله من الخير وأنه لا يضيع وأنه عند الرب الإله الكريم سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لها. ثم عاد الله تبارك وتعالى التأكيد على التقوى فقال واتقوا الله مرة ثانية، يؤكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر ويأمر عباده بالتقوى جل وعلا. ثم قال جل وعلا إن الله خبير بما تعملون، والخبرة خص العلم يعني عليم بخفايا الأمور، بما تعملون بكل الذي تعملونه، خفايا أموركم يعلمها الله، كل أعمالكم يعلمها الله تبارك وتعالى من ذلك خفايا الأمور. وقد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن أخفى يعني أخفى شيء يخفيه الإنسان وهي ذات الصدر يعلمه الله عز وجل، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. وقال إن الله عليم بذات الصدور، وقال يوم تبلى السرائر فما له من قوة وما نقص، معنى تبلى تفتك السرائر وهو ما يسره الإنسان وخاصة ذات الصدر، ذات الصدر إن الله عليم بذات الصدور، ذات الصدر هو سره الدفين الذي لم يطلع عليه أحد، إنسان قد يكون له سر ما أطلع أحدا من الناس عليه، الله يعلمه سبحانه وتعالى. فهذا إن الله خبير بما تعملون بكل عملكم، سواء كان أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، فالله سبحانه وتعالى عليم به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالرب الذي هذه صفته هذا شأنه سبحانه وتعالى الذي يعلم عباده على هذا النحو ولا يخفى عليهم منهم خافية، هذا يخاف، يجب أن تخافوه لأنه عليم بأعمالكم، فاتقوه سبحانه وتعالى فإنه مطلع على أسراركم، ما في شيء ستستطيعون أن تخفوه عنه جل وعلا. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تحذير من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يكونوا كالفاسقين كافرين، لا تكونوا كالذين نسوا الله من الكفار والفاسقين، قال أولئك هم الفاسقون، ومعنى أنهم نسوا الله تبارك وتعالى بمعنى أنهم أهملوا أمره سبحانه وتعالى. والنسيان هنا ليس نسيان عن الحفظ وعن الذاكرة وإنما إهمال وترك، يعني أنهم أهملوا أمر الله تبارك وتعالى وتركوه ولم يعظموا الرب تبارك وتعالى ولم يعلموا حق علمه سبحانه وتعالى، وبالتالي ما اتقوه حق تقواه ولا خافوه ولا عملوا يعني بطاعته ولا خافوا من عقوبته وتركوا هذا الأمر خلفهم. قد يكون لهم معرفة بالله لكنها معرفة غير المعرفة الحقيقية، يعني أنه موجود أنه هو خالق هذا الكون، لكن أنه الرب الإله الذي يؤاخذ بالذنب شديد العقاب المطلع عليهم الذي له صراط مستقيم يجب أن يسار فيه وأن من تنكبه ومن خرج عنه عاقبه، لا لا يعرفون الله على هذا النحو، وإنما يعرفون الله كثير من الكفار يعرفون الله على أنه خلق وكأنه تخلى عن الأمر وأن الإنسان يفعل ما شاء ويأخذ ما شاء ويفعل ما شاء وأنه لا عقوبة، أو إن عاقبهم ستكون عقوبة قليلة أو أنه لا يمكن أن يعيدهم مرة ثانية. فالكفر فنون، الكفر ظلمات، يعني أنواع متنوعة من الكفر، فكل من فسق عن أمر الله تبارك وتعالى خرج عن أمر الله هذا ما عرف الله، نسي الله تبارك وتعالى، الفسق الخروج عن طاعته، نسوا الله عاقبهم الله تبارك وتعالى أشد عقوبة. قال فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله. قال جل وعلا فأنساهم أنفسهم، ومعنى أنه أنساه نفسه يعني أنه لا يعمل لنجاتها ولفلاحها، بل يسير في هلاك، يمشي في هلاك نفسه، فتكون حياته كلها وبال عليه. لأن الفاسق الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى أكله وشربه وعمله وجمعه وبناؤه وحذقه ومهارته ونشاطه في هذه الدنيا كله عليه، كل هذا خسر عليه، ما يسعى في شيء فيه نفع له. وذلك أن هذه المنافع المادية والتمتع بهذه الدنيا الفانية إنما هذا غرور زائل، هذا وقت غير زائل، وهو محاسب على كل شربة ماء شربها ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى فيها، وكل لقمة أكلها ولم يقدر نعمة الله تبارك وتعالى عليها، وكل خطوة خطاها ولم يتق الله فيها ولم يسر فيها في طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا محاسب على كل شيء، فهذا قد أنساه الله نفسه، فهذا لاهي غافل يأكل ويشرب ويتمتع كالأعمى الذي ينتظره الهلاك والذبح وهو لا يدري، هذا هلاكه أمامه. قال جل وعلا فأنساهم أنفسهم، بأن يعملوا لنجاتها وخلاصها من العذاب الذي ينتظر الفاسقين، وكذلك أن يعملوا لخلودها في دار الخلود والعز والتمكين دار الآخرة، فنسيها، نسي العمل الآخرة، فكان هذا مآله أن يرد إلى النار التي يبقى فيها لقاء سرمديا أبديا لا انقطاع، فعقوبة شديدة. لما نسوا الله، الله عاقبهم عقوبة شديدة. قال فأنساهم أنفسهم. قال جل وعلا أولئك هم الفاسقون، أولئك المشار إليه هؤلاء هم الفاسقون الخارجين عن طاعة الله، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، ومنه يقال فسقت يعني النبذة إذا خرجت عن قشرها، تكون نبذة في القشر ثم يرتب، ويقال للفأرة الفويسقة لأنها تخرج من جحرها للإفساد. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. والفسق طبعا درجات، فسق درجات، كنا نقول الفسق بالمعصية الصغيرة كما في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسوق وفتاركه، السباب الله يعني النبي جعله فسوق، لأن الفسوق هو الخروج، أي خروج عن طاعة الله ولو بالأمر الصغير هو فسوق، ثم قد يتطور ويكفر هذا الفسق حتى يكون الفسق بالكفر، بالكفر، فهذا خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى بالكفر. أولئك هم الفاسقون يعني الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى وأمره جل وعلا بكفرهم وعنادهم ونسيانهم ربهم سبحانه وتعالى، فعوقبوا هذه العقوبة. ثم قال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا من المواعظ العظيمة، تذكير من الرب تبارك وتعالى العبد المؤمن أن ينظر في حال الطائفتين أهل الإيمان وأهل الكفر. قال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يستوي تعالى، لأن الاستواء هو تعادل الشيء، فليس هذا يعني عدلا ولا كفأ لهذا، ما يستوي هذا وهذا، هذا متباعدين خالص، ما في نسبة بين هؤلاء وهؤلاء. أصحاب النار الكفار سموا أصحاب النار لأنهم ملازمون لها، لأن الصحبة الملازم، يقول هذا صاحبي يعني هذا شخص ملازم صديق يلازمني، فأصحاب النار أهلها الملازمين لها، وذلك أن الله يعني يجعل الكفار ملازمين للنار لزوم لا انفكاك منه، ما ينفكون عنه، خلاص هي داره ومكانهم واستقراره داره وقراره، فهم أصحابه، أو أصحابها كأنهم ملاكه، كأنه ملك هذه النار وأصبحت هي داره، وأصحاب الجنة المصاحبون لها، وذلك أن أهل الجنة كذلك هم في الجنة خالدون فيها، كما قال جل وعلا لا يبغون عنها حولا، ما في تحول عنه، لا يتحولون عن هذه النار، بل هم باقون فيها وخالدون فيها خلودا لا انقطاع له. أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوون، إذا كان يعني هؤلاء أصحاب النار في النار وأصحاب الجنة في النار، يعني أين حال هؤلاء؟ حال هؤلاء حال مختلف. فأصحاب النار في شقاء دائم، وأما أصحاب الجنة ففي نعيم دائم، هؤلاء في سرور وحضور دائم، ألوان من السرور والحضور يأتيهم كل لحظة وكل وقت فوق ما يتصورون وما يدعون، وهؤلاء في عذاب فوق ما يتصورون كذلك ويتخيلون، فهم مبهوتون من العذاب الذي يأتيهم أشكال وألوان، وكل صنف من أصناف عذابهم يحمل الموت لو استقل به ولكن لا يموت، كما قال جل وعلا عنهم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو من مكان ومن ورائه عذاب غليظ. يأتيه الموت من كل مكان، أولا من النار الحارقة الشديدة التي يقول فيها النبي ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فقال رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليك ب69 جزءا، فالنار هذه تكفي للموت ولكن لا يموت منه، وكذلك من الحميم الذي يشربه وإن يستغيث يغاث بماء كالمهر يشوي الوجوه قبل أن يشربه، يشوي وجهه قبل شربه قبل عندما يقدمه لوجهه، وكالمهر كالرصاص المذاب، فهذا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، فهذا وحده لو كان يستقل كافي للموت ولكن لا يموت من هذا الكذاب. والمقام لا يقول لهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، المقمعة المطرقة التي لو ضربت على أكبر جبل في الأرض لدكت تصبح يجعل دك، لكن يضرب بها ولا يموت منها. وهكذا من كل ألوان العذاب يأتيه من كل لون من كل ألوان العذاب، ويستصرخ ويستنصر، طبعا لا ناصر له، يستصرخ ولا طريق له، ويظل على هذه الحال. أما المؤمن فإنه في نعيم دائم، يقول لهم الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فلهم رزقهم فيها بكرة وعشية، نعيمهم بكل أنواع النعيم، الحياة الدائمة، السرور الدائم، الطعام الشهي، الجنة كما جاء في الحديث، الجنة نهر مضطرب وثمرة ناضجة وزوجة حسناء ورائحة جميلة. يقول النبي في رائحة الجنة كل ما في الجنة يفوح ريحا، كل ما فيها، أرضها، نساؤها، خمرها، هواؤها، شجرها، ثمارها، كلها تفيح ريحا، وإن ريحها لتوجد من نكرة كذا وكذا، يعني ريح الجنة خارج. ويقول النبي في نساء الجنة يقول لو اطلعت امرأة من أهل الجنة إلى أهل الأرض، يعني من السماء إلى الأرض، لأضاءت ما بين السماء والأرض ولا ملأته ريحا، تملأ ما بين السماء والأرض رائحة طيبة من رائحتها لو أطلت مجرد إطلالة من الجنة إلى الأرض ولا ملأته ريحا ما بين السماء والأرض. فهذه الجنة أهلها في سوء دائم، وكل مدة يزدادون، كما جاء في حديث المزيد وهو يوم الجمعة أنهم يعني يجتمعون ويخاطبهم الرب يسلم عليهم ثم يعودون أنظر وأشرف ما كان، تقابلهم زوجاتهم تقول لقد زدتم يعني جمالا يعني بعد أن خرجتم منا، فقل والله وأنتم كذلك يعني زدتم جمالا، فيزدادون هم في زيادة من النعيم على طول، ويقولون هذا رزقنا ناره من نفاد. فأين هؤلاء الذين يعيشون في هذه الدار وكلها سرور وكلها حضور، لا نصب فيها ولا وصب ولا غم ولا هم، لا تسمع فيها لاغية، إخوة متحابين على سر متقابلين، لا عندهم عمل ولا شغل، شغلهم المتاع، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إيش الشغل؟ قال جل وعلا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هذا شغلهم، هذا شغلهم، شغلهم أنهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سراب قولا من رب الرحيم. فأين حال هؤلاء الأشقياء عياذا بالله، وأين حال هؤلاء المنعمين؟ فما يقول انظر قارن أيها المؤمن بين حال هؤلاء وحال هؤلاء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب ما في مجال، هذه مقارنة لا مجال لأن يعني يقول أن هناك في قاسم مشترك بينهم، ما في شيء مشترك. هؤلاء في عذاب دائم يدا بالله ولا في نعيم دائم. ثم قال جل وعلا أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم بالتأكيد وحصر الأمر فيهم الفائزون الذين فازوا الحقيقة. وهذا رد على يعني أصحاب النار الذين يظنون أنهم بلهوهم ومتاعهم وما أعطوا فيه من الدنيا أن الفوز معهم، لا، فلهم في خسر كونهم في هذه الدنيا يتقلبون في بعض نعم الله تبارك وتعالى، هذا ليس فوزا وإنما هذا خسر. وإنما أصحاب الجنة الذين صبروا في هذه الدنيا على الطاعة وعبادة الرب تبارك وتعالى وبعض ما يعني يبتليهم الله عز وجل ويمتحنهم به من المشقات، هم المهم النهاية، المهم النهاية، في النهاية هذا الذي فاز. وأما هذا الكافر وإن كان تمتع في هذه الدنيا بشيء مما يعني أعطاه الله تبارك وتعالى من القصور والدور والسرور والحضور في هذه الدنيا، لكن نهايته هي السيئة. إذا من الذي فاز؟ فاز المؤمن. المؤمن هو الذي فاز والكافر هو الذي خسر. قال جل وعلا أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا من جملة وعظ الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وقال لهم هذا القرآن، القرآن هذا الكلام سمي قرآن لأنه مقروء يقرأ وهو كلام الله تبارك وتعالى المنزل من عنده. قال الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، معروف الجبل الأرض صخر صم، والإنسان ينظر إليه على أنه جماد لا حركة فيه ولا حياة فيه، هو غير الإنسان الذي في حياة وحركة وروح وقلب. لكن الله يخبر بأن هذا الجبل الأصم الجماد الذي لا قلب فيه ولا روح، لو أن الله خاطبه بهذا القرآن أي كلفه به تكليف، خاطبه بخطاب تكليفي افعل كذا ولا تفعل كذا، قال جل وعلا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيت هذا الجلمود والصخر والجبل هذا القاسي القوي تجده خاشع متصدع، تصدع هو التشقق من خشية الله من خوف الله. أن الله لو خاطبه هذا الخطاب جل خطاب إلهي فيه الأمر وفيه النهي وفيه الوعد وفيه الوعيد وفيه هذه المواعظ، والله يخاطبه هكذا ومخاطب له، كان حصل منه التصدع وأن يندث ويبقى خائف من الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان بجهله وعناده هو أقسى يعني قلبا من هذا الجبل، كما قال تبارك وتعالى يعني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ويخاطب الله عز وجل اليهود فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحدث من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. أما إن الله تبارك وتعالى قد يخاطب الجماد والجماد يمتثل ويخاف، فلا شك أن لكل الجمادات إدراكات، الجمادات لها إدراكات، لكن نحن لا نعي هذه الإدراكات وإنما يعلمها الرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل الأشياء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما على أحد وهو جبل قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فنسب إليه الحب، إليه هو وإلى المؤمنين حب، يعني الإنسان يحب أحيانا بعض الأماكن، نعم هذا لا إشكال فيه. أما إن المكان يحب الإنسان، نعم الله أخبر النبي يخبر بأن هذا الجبل يحبنا ونحبه، وكذلك الجذع الذي حن إلى النبي، جذع نخلة ولكنه حن إلى النبي وبكى لما انتقل النبي، كان يستجيب في الخطبة وذهب ليخطب على منبره من الخشب الذي صنع له، فحن الجذع لموسى، وكان الحصى يسمع تسبيحه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع الحصى والحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يسبح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة، أن يقول النبي السلام عليك يا رسول الله. فلا شك من هذه الجمادات إدراكات، والله يخبر بأنه لو خاطب الجبال يعني هذه الجامدة بخطاب القرآن اللي هو الخطاب التكليفي، هذا القرآن خطاب تكليفي للبشر ومواعظ، لا كان منه هذا الأمر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس، تلك الأمثال اللي هي هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى في القرآن. المثل هو تقريب معنى يكون خفي بذلك بأن يصور، المثل هو يعني أصل المثل اللي هو الصورة المنصوبة، كما إذا نصبنا لإنسان صورة منصوبة نقول هذا مثل الإنسان أو هذا مثل الإنسان. والمثل كلام يضرب لمعنى خفي، قد يكون معنى غير مرئي فنصوره بمعنى مرئي، أو معنى بعيد فنصوره بأمر قريب. والله تبارك وتعالى قد ضرب يعني أمثال كثيرة اللي هو صورة تمثيلية في القرآن، أمثال كثيرة. كفوا الله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ البيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ومعنى المثل هذا مثل العنكبوت، شبه الله تبارك وتعالى اعتصام ولجوء الكافر بإلهه الباطل كاعتصام العنكبوت ببيتها الضعيف الهاوي الذي يعني لا يحمي من شيء، أي شيء ممكن يدمر بيتها. فكذلك هذه الآلهة الباطلة لا تحمي عابدها، وإنما هي بناء هش مهما اعتصم، فالذين اعتصموا بعيسى واعتصموا بعزيرة واعتصموا بالشمس واعتصموا بالقمر واعتصموا بأي إله عبدوه من دون الله، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ الطير وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكذلك من الأمثال مثل ضربها الله تبارك وتعالى، ضرب مثلا لمن يحمل الكتاب ولا يستفيد منه، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. فالحمار إذا حمل الكتب على ظهره فإنه لا يقرأها وبالتالي لا يستفيد منها، فلو كان يعني فوقه أفضل الكتب فإنه لا يستفيد منها. فكذلك العالم من علماء اليهود الذي عرف التوراة وحفظها ولكنه لم يعمل بها، فمثله ضرب الله له هذا المثل. وهكذا الأمثال، الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس. فالمثل المضروب هنا مثل مقارنة بين الكافر الذي قلبه أشد قسوة من الحجر، الحجر أفضل منه، الجبل لو أنه خاطب بالقرآن لانصدع ولا خشع، ولكن الكافر يخاطب بالقرآن، الإنسان الفاسق الخارج عن طاعة الله يخالط بالقرآن ولا يتأثر بذلك ولا يعني يبتعد بذلك، فهو أقسى وأشد من الجبل، بل الجبل أفضل منه، الجماد أفضل منه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون في هذا الشأن، في شأن الرب سبحانه وتعالى، معرفة الرب تبارك وتعالى، معرفة الطريق، معرفة أنفسهم، معرفة المصير الذي يعني يسيرون إليه. فإن التفكر هو إعمال العقل يعني في الأمور، فإعمال العقل في فلعلهم يتفكرون في هذا الشأن فيما خاطبهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. شرع الله تبارك وتعالى يعرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى من خلال بيان بعض أسمائه وصفاته جل وعلا. يعني من هذا الذي يخاطبكم بالقرآن؟ من هذا الذي أنزل لكم القرآن؟ إنه الله. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو. عرف الله سبحانه وتعالى نفسه إلى عباده لأنه هو الله. الله الاسم الأعظم لذات الرب تبارك وتعالى، وهو علم على ذات الرب، لم يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الله ما سمي به شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وتعرفه كل الأمم وكل الشعوب وكل اللغات في كل الأعصار في هذا الاسم. إذا قيل الله فإن كل الأمم تعرف الرب بهذا الاسم سبحانه وتعالى، أنه خالق السماوات والأرض رب العالمين جل وعلا. هو الله صفته الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو الإله والمعبود، كل ما عبد فهذا يسمى إله. في لغة العرب إله مهما كان، حجر، نهر، ثمر، شجر، أي شيء عبد فهو إله. فالعرب مثلا من جملة الشعوب المشركة كان لها آلهة كثيرة. آلهتهم إما أصنام صنعوها، تخيلوا ما صنعوها، كهوبا اللي هو أعظم صنمهم، وكان هذا يضعونه في جوف الكعبة، صنم قريش، صنم قريش الأكبر كهوبا. وإما لرجل صالح كالله صورة له وكانت منصوبة في الطائف، وإما لبعض الجن مثل العزة كانت جنية في كانت في الطائف كذلك. وكان لكل قبيلة من قبائل العرب صنم منصوب في ركن من أركان هذه الجزيرة. ثم كان يتخذ الناس أصنام كذلك في بيوت، أصنام خاصة، فكانت أصنام للقبائل وأصنام للمدن وأصنام لكل شخص، صنم شخص يصنع الإنسان نفسه صنم يعبد. عبد المشركون عبد الشمس وكانوا يسموها الإله. غيرهم من الشعوب الأخرى، النصارى عبدوا المسيح عيسى بن مريم وصوروا صور، وعبدوا ما يسمونهم بالقديسين أو الرسل، وعملوا لهم صور ونصبوها في كنائسهم. اليهود عبدوا عزير ابن الله في زعمه. الملائكة المشرك العرب عبدوا الملائكة كذلك، وقالوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله واستشفعوا بهم إلى الله جل وعلا. وكل الأمم المشركة نجد أنها اتخذت معبودات لها من دون الله، سواء معبودات في السماوات كنا رونا من النجوم والكواكب والأقمار، أو معبودات في الأرض كالأشجار والأحجار والأنهار والحيوانات، عبدت الصخور، عبدت الغربان، عبدت الكباش، عبدت القرود، عبدت الحيات. فهذه كل ما عبد ما يعبد من دون الله فهذا يسمى إله لغة. لكن هل هذا الإله إله حقيقي؟ يعني ينبغي أن يستحق هذا الاسم؟ الجواب لا يستحق هذا الاسم. فالبقرة المعبودة التي يقدسها الأناس، هل البقرة يقول هذا إله؟ بل هل هذا إله حقيقة؟ هل هذا ينبغي أن يسمى إله؟ ولا يعني يليق له هذا الاسم؟ الجواب كل ما عبد من دون الله فهو إله وسمي إله. نعم، تسمية خطأ، وضع الاسم على غير المسمى. لما؟ لأن الإله الذي يستحق العبادة، والعبادة أشرف ما يعمله الإنسان. إيش أشرف ما تعمله أنت؟ إحنا نعمل أعمال كثيرة، نصنع، نمشي، نأكل، نشرب، نتزوج، نبيع، نشتري، نعمل أعمال كثيرة من هذه الأعمال الدنيا. بس ما أشرف عمله؟ إيش أعلى هذا العمل؟ أعلى عمله بالعبادة، لما تصلي، لما تصوم، لما تحج. ليه؟ لأن هذا قيام العبد بحق الإله الذي خلق. فالإله الذي خلقك، الرب الذي خلقك وسواك وعدلك ورزقك، عندما تصلي له تعبده إنما تقوم بعمل عظيم جدا، وهو أنك تشكر هذا الإله سبحانه وتعالى. تصوم، تصوم له. فكل ما دون الله، ما سوى الله تبارك وتعالى، لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يصلى له، أن يسجد له، أن يصام له، أن يذبح له، أن ينذر له، لأنه ليس له فضل على عابده. إيش الفضل الذي له على عابده؟ ما الفضل الذي للشمس على من يعبدها؟ تعطيه الحرارة والضوء. لكن هذا ليس باختياري، إنما ينبغي، إذا كان ينبغي أن يشكر، ما تشكر الشمس، يشكر الذي خلقها ووضعها في هذا المكان وسخرها لعباده. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فالذي يستحق أن يعبد بالفعل يعني الذي خلق الشمس. النهر مصدر الحياة، نعم الماء مصدر الحياة، فالناس اللي بيعبدوا النهر يجي النهر ويسجد له طيب اعبد من أجرى هذا النهر، اعبد الذي أنزل هذا المطر وأجرى هذا النهر على هذا النهر. فالرب الإله خالق هذا النهر هو الذي يستحق العبادة. وهكذا، فلا يستحق الألوهة على الحقيقة إلا الرب الإله خالق كل الأرض، لأنه هو المتفضل المنعم على عباده الذي له الفضل والإحسان. وأما ما سواه فلا فضل له ولا إحسان على عبده مهما عبد. ثم هذه العبادة التي تعطى لغير الله تبارك وتعالى لا تنفع عبدها بشيء، فهذا لا ينفعك ولا يضر، كما قال جل وعلا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع. ما يقدر يضرك لان ليس بيده ضر، ولا يقدر ينفعك كذلك لان ليس بيده نفع، انما الضر والنفع انما هو بيد الاله الواحد الذي لا اله الا هو خالق الصفات. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع فيقولون هؤلاء يشفعون عند الله. قال جل وعلا قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله يخبر سبحانه وتعالى عن نفسه اول صفه من صفته سبحانه وتعالى انه الله الذي لا اله الا هو، ليس وجودا وانما حقيقه حقا. لا اله الا هو على الحقيقه، اما بالوجود فالارض مليئه بالالهه، لا يمكن حصر ما عبد من دون الله. شو ممكن تحصر ان عبد من دون الله الالاف والملايين من الالهه؟ كل امم مشركة لها آلهة شك، لكن الإله واحد. ثم الإله لا يكون إلا واحد، لأنه لو كان في الكون أكثر من إله يفسد الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وذلك أنه يختصمون، يختصمون نفس آلهة تختصم، يكون في إله مساوي للإله يختصمون، لأن لا يمكن، لا بد أن يخضع واحد منهم الآخر. فبالتالي الذي يخضع للآخر هو الذي سيكون إله، أو يشترك في الخلق. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال جل وعلا الكفار لما قالوا إن له أولاد، الرب جل وعلا قال بل جئناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالله الواحد الأحد المتصرف سبحانه وتعالى الذي لا كفأ له ولا ند له ولا شبيه له ولا شريك له، فهو الإله الواحد، هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني لا يستحق العبادة بحق وتسمي أنه إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكل ما سمي إله غيره فباطل، تسمية باطلة، يعني هي إلى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم من وصفه جل وعلا عالم الغيب والشهادة. الغيب كل ما اختفى عنا غيب، والشهادة ما يقع تحت يعني العين الملاحظة، فما يقع تحت حسك هذا شهادة، وما هو خارج الحس فهذا غيب. وكل المخلوقات غير الله تبارك وتعالى عندهم النوعين هذول غيب وشهادة، كل مخلوق ملائكة جن الإنس. الملائكة ماذا قالوا لله عز وجل لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيب. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إحنا ما نعرف إلا اللي تعلمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالملائكة هي أشياء تعلمها هي تقع تحت حسها وعلمها، هي أشياء تجهلها ولا تعلم. الإنس كذلك، الجن كذلك، كل مخلوق في عنده غيب وشهادة. أما الله تبارك وتعالى فإن الله لا غيب عنده، ما في شيء عند الله اسمه غيب، وإننا الله كل شيء عنده شهادة. الله مشاهد سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء. أولم يخبر ربك أنه على كل شيء شهيد؟ فالله لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعني كل هذه المخلوقات، الأرض الكبيرة تطلع فوق الأرض إلى السماوات إلى المجرات إلى أخذت جزئية صغيرة مثقال ذرة، يعني وزن نملة من أي شيء، هذه لا تغيب عن الله تبارك وتعالى علمها في كل وقت وكل حين. مش إنه يعلمها ثم مثلا يعلم الشيء ثم بعد ذلك ينساه ويغيب عنه، لا. فكل مخلوقات، كل ما خلق الله تبارك وتعالى فهو تحت سمعه وبصره، فهو عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة للخلق، لكن كل مخلوقات الله عز وجل وكل هذا الكون عند الله شهادة. أليس عند الله غيب؟ يعني ليس هناك شيء يسمى غيب على الله، ما في. لا غيب على الله من ظن أن الله يغيب عنه شيء، يغيب عنه سر، يغيب عنه مخلوق، يغيب عنه شيء، قطرة ماء تنزل من السماء دون علمه؟ لا، لا تنزل قطرة ماء من السماء إلا بعلمه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، هذا من علم الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. شوف كم أنثى، أنثى إيه؟ أنثى الإنسان، أنثى الحيوان، كل حياته. شوف كم أناثي تحمل في هذه الأرض الواسعة، إيش تحمل وإيش فيها من نقص، من زيادة، من خداج، من تشويه، من كمال. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل، هذا من تعليم العبد الصالح لقمان لابنه، يعرفه علم الرب جل وعلا، من الرب الذي تعبده. يقول يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل، حبة الخردل نبتة الخردل بذرتها صغيرة جدا مثل حبة الرمل الصغيرة، إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة داخل فص صخرة أو في السماوات أو في الأرض باطنها يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لا تغيب عن الله عز وجل هذه الحبة الصغيرة، البذرة الصغيرة هذه، شوف كم ملايين الملايين الملايين من بذور الخردل وغير بذور الخردل، ما في خردلة من هذه إلا ويعلمها الله تبارك وتعالى في كل أوقات وجودها. الرب تبارك وتعالى يقول عالم الغيب والشهادة، ثم هو الرحمن الرحيم. الرحمن هذه صيغة مبالغة من الرحمن، وهذا الوزن في لغة العرب فعلان يأتي دائما على الامتلاء كما تقول عطشان وجوعان وغرفان. فالله رحمن سبحانه وتعالى يعني أنه وسعت رحمته كل شيء كما وصف نفسه سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء لأن خلق الله تبارك وتعالى خلقه بالرحمة فإيجاد الخلق رحمة. ثم إن الله تبارك وتعالى يعتني بخلقه سبحانه وتعالى انظر هذا المخلوق كيف يعني في الإنسان كيف يخلقه الله بالرحمة مخلوق ضعيف يبدأ من شيء حقير صغير نطفة ثم إن الله يتولى سبحانه وتعالى فيكون علقة فيكون مضغة يبني له بيت حصين كما قال الله عز وجل في قرار مكين حوض المرأة هذا أشد أنواع العظم في الإنسان حوض المرأة حتى يكون في حماية من الهزات من الضرب من غيره وحتى ينبت في هذا المكان ثم يغذيه بأنواع الغذاء وكذا وكذا ويربيه حتى ينزل ثم يسر له سبيله للخروج ثم انظر الإنسان كيف يرزقه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه بهذه النعم التي لا تحصى ما ينزل من السماء الأرض النبات يزرع تحبيب قلبه ولديه وهو صغير للقيام به وتربيته أمور عظيمة جدا. لو جئت تعد نعمة الله تبارك وتعالى لا تحصيها على هذا الإنسان. فالله الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى الرحيم صيغة كذلك مبالغة من الرحمة فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فهو الرحمن وهو الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة سبحانه وتعالى. فالرحمة لله تبارك وتعالى رحمة عمت كل المخلوقات ورحمة خاصة بعباده المؤمنين. فالرحمة التي عمت كل المخلوقات خلقه ورزقه وعنايته بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى ورحمة خاصة بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى وذلك أن الله يرحمهم بل يسقهم إلى طاعته في هذه الدنيا يحميهم ينصرهم ثم بعد ذلك الرحمة الواسعة من أن ينجيهم من النار وينقلهم جنته سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. إن شاء الله نقف عند هذه الآية ونكمل بعد ذلك في درس الآية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على عبده ورسوله.